إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وهو كتاب يتناول في مضمونه ومحتواه ما يتعلق بالنهي عن التشبه بالكفار وبوجوب مخالفتهم وعدم موافقتهم وعدم التشبه بهم، وأسس كتابه على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، من أبرزها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقد تعودنا على مراجعة الدرس الماضي لتثبيته واختصاره وتنظيم مادته العلمية، وفي نظري أن هذه المراجعة لا تقل عن الشرح والقراءة والتعليق، إن لم تكن منافسة لها في الأهمية، باعتبار أن هذه الخلاصة والعصارة لما مر في المجلس الماضي. وقد بلغ بنا المقام إلى السؤال 95 بعد 500: مثل بأمثلة فيما هو مشروع عندنا نحن المسلمين وعند أهل الكتاب. لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد قسم أعمال الكفار ومنهم أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام: قسم نحن مشتركون فيه نخالفهم في صفته حين أدائه والقيام به، وقسم مشتركون معهم في القيام به وأدائه لكنه منسوخ في شريعة القرآن والسنة في دين الإسلام، وقسم اخترعوه وابتدعوه كما قال الله تبارك وتعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. السؤال: مثل بأمثلة فيما هو مشروع عندنا نحن المسلمين وعند أهل الكتاب. صالح: الصلاة نصلي ويصلون، الصوم نصوم ويصومون، صوم عاشوراء، صوم عاشوراء نصومه ويصومون، نصومه ويصومون. السؤال 96 بعد 500: هل شرعت لنا مخالفتهم في هذه العبادات المشتركة بيننا وبينهم؟ بين ذلك ومثل له بأمثلة. شرعت لنا مخالفتهم في هذه العبادات، الأصل في اشتراك، شرعت لنا مخالفتهم، مثل لذلك بسم الله في صفة العمل، في صفة ذلك العمل، نحن مشتركون في العمل نفسه صياما وصلاة ونخالفهم في صفة ذلك العمل. مثال: صيام يوم عاشوراء نحن نصومه، النصارى يصومونه، اليهود يصومونه، أهل الجاهلية يصومونه. صيام عاشوراء عند المسلمين مميز، فيه مخالفة بضم التاسع إلى اليوم العاشر، بضم التاسع إلى اليوم العاشر. تفسير شرح فضائل الإسلام. مثال ثاني في إعفاء اللحى، خالف المشركين حف الشارب وأعف اللحى، وفر اللحى، أرخ اللحى، في عبادة من العبادات، في الصيام، صيام عبادة الصلاة وصلاة المغرب على وجه الخصوص أو على الأخص، شرع لنا في صلاة المغرب أن نخالف المشركين في أي شيء؟ في أي شيء؟ في تقديم الصلاة لأول وقتها، فإن المشركين كما ورد في الحديث الصحيح يصلونها حين تتشابك النجوم، حين تتشابك النجوم. في الصيام أيضا في وجه من وجوه المخالفة، يصومون ونحن نصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نحن نصوم وهم يصومون، لكن سنت لنا سنن فيها مخالفة للمشركين فيما يتعلق بالصيام، منها تعجيل الفطر وتأخير السحور، تعجيل الفطر وتأخير السحور. السؤال 97 بعد 500 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه توجد في الإسلام شرائع، هذا نصه، توجد في الإسلام شرائع جامعنا. إيش معنى جامعنا؟ ما مراده بجامعنا؟ يعني اشتركنا مع أهل الكتاب في أصلها وخالفناهم في وصفها. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام: شرائع إلى قوله جامعنا، يعني أهل الكتاب في أصلها وخالفناهم في وصفها. هذا الآن الجواب تقدم لأكثر من مرة: جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. الصلاة، اي نعم، جامعناه، ايش معنى الكلام عموما؟ يعني شاركناهم في القيام بها، هي عبادة لهم وعبادة لنا، خالفناهم في ايش؟ في صفتها، في وصفها. السؤال 98 بعد 500 ويجيب عليه 3 من الإخوة أو 4: مثل لذلك بأمثلة ذكرها ابن تيمية مع ذكر أدلتها، شاركنا أهل الكتاب في أدائها، خالفناهم في صفتها. في الصلاة، مثل بمثال في الصلاة، المثال الذي ذكرته آنفا، بس بقي أن تضيف الدليل. صلاة إيش؟ في وقت صلاة المغرب هم يؤخرون المغرب حتى تتشابك النجوم، ونحن مأمورون بأن نصلي الصلاة أو الصلوات على وقتها، يعني في أول وقتها، ومنها المغرب، ما أن يتحقق الإنسان غروب الشمس حتى ينادى للمغرب ولا ينتظر حتى تتشابك النجوم. طيب في شيء في الصلاة؟ مثال آخر في الصلاة؟ الصلاة في إيش؟ من حيث الاحتفاء والانتعال، من حيث الاحتفاء والانتعال فيه مخالفة لأهل الكتاب فيما يتعلق بالاحتفاء والانتعال. هل الصلاة في النعال سنة؟ هل الصلاة في النعال مشروعة؟ بعضهم طبعا إذا سمع لأول مرة يقف شعر رأسه وشعر لحيته، يقول في صلاة؟ في صلاة بالنعال؟ أنتم إذا رأيتم أحدا يدخل بنعاله يقف المسلمون فطرة وسجية، يقولون اخلع اخلع عليك لا تقذر المسجد، ثم ترجعون فتقولون الصلاة في النعال سنة. ها ايش فيه الصلاة في النعال؟ فيها ايش؟ فيها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بهذه السنة بفعله وقوله. والأمر الثاني فيها إيش؟ مخالفة لليهود والنصارى، فإنهم لا يصلون في نعالهم. دليل، ها الدليل، وخذ تفسيرا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، رواه الطبراني والحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي مرات بنعاله بنعليه، ومرة كما ورد في الحديث الصحيح صلى في نعاله ثم في وسط الصلاة خلع نعليه، فلمحبتهم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين خلعوا نعلهم بعد الصلاة. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني بأن فيهما أذى أو قذرا أو خبثا، في ثلاث روايات أذى أو قذرا أو خبثا، أمره أن يخلع فخلعت نعالي. فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا أو خبثا فليدلكهما في الأرض أو قال في التراب وليصلي فيهما، مخالفة لليهود. لكن هذا قد ذكرته في السابق أكثر من مرة أن هذا قد لا يصلح الآن في مساجدنا التي فرشت بالبسط، وفي طرقاتنا التي وضعت عليها ما لا يتمكن الإنسان من أن لو دلك نعليه مرات أن يزيل القذر أو الأذى أو الخبث العالق فيهما. لكن قد يرتحل الإنسان في سفرة أو يصلي في قرية من القرى وحول المسجد تراب فيدلك نعليه ثم يصلي، قد طبق السنة وخالف اليهود والنصارى في هذه الصلاة. طيب في دفن الموتى، في دفن الموتى إيش عندنا من السنن التي مثل بها ابن تيمية وفيها مخالفة لليهود والنصارى؟ أول شيء في إيش؟ واحد يجيب يا أخوانا، واحد يجيب، ندفن في لحد أو ندفن في شق؟ ندفن في لحد، ندفن في لحد. الدليل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، أهل الكتاب والكفار يشقون شقا ويدخلون الميت داخله، وزادوا في هذا الزمان يضعونه في صندوق ويسمى بالتابوت، وأما المسلمون فيلحدون يعني يجنبون حفرة قبل القبلة في الجنب ويضعون عليها اللبن كما صنع بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه، ثم يهيلون التراب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. إيش فيه أيضا سنة في الدفن؟ سنة في الدفن مخالفة سنة في الدفن مخالفة لليهود والنصارى. ها؟ توجيه اللحد قبل القبلة وتوجيه الميت قبل القبلة، فيوسد على جنبه الأيمن ويستقبل به القبلة، يوسد على جنبه الأيمن ويستقبل به القبلة، وهذا فيه مخالفة لليهود والنصارى. الشيخ الفوزان أفادنا بفائدة، وهي أن اليهود والنصارى يوجهون موتاهم قبل المسجد الأقصى لأنها قبلتهم، قبل المسجد الأقصى لأنها قبلة اليهود والنصارى، لأنها قبلة اليهود والنصارى. تريد تفسير يا شيخ عادل ولا تتركه لغيرك؟ طيب، مثال وهذا آخر شيء فيما يتعلق بالحيض. إيش فيه ما يتعلق بالحيض مخالفة لليهود؟ ما تحفظ وما الذي تعمل به من سنن الحيض إذا حاضت المرأة وتخالف في هذا اليهود والنصارى؟ ها نعم يا أخي، يصنع كل شيء إلا الجماع. ليش؟ إيش عادة اليهود في هذا؟ يجتنبون الحائض مطلقا، لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، وسن لنا أن نصنع كل شيء إلا أن يأتي الرجل أهله في وقت الطهر. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قالت ناوي، عندما قال لأم المؤمنين عائشة في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. وكذلك ورد عن عبد الله بن عمر أنه قال لجارية له حينما قال لها ناوليني ثوبا أو ناوليني كذا، قالت إني حائض، فقال: حيضتك ليست في كفك، حيضتك ليست في كفك. نعم، هذا مراجعة المجلس الماضي، نأتي على مجلس جديد، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. قال: فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لما زجر أبو بكر أبا لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم. نعم. قال رحمه الله: قسم أعمال الكافرين إلى ثلاثة أقسام كما تقدم: قسم مشروع شرع لنا معه مخالفتهم في الصفة، وقسم مشروع لنا ولهم ولكنه منسوخ، كاستقبال القبلة، كاستقبال بيت المقدس نسخ باستقبال القبلة، باستقبال الكعبة. القسم الثالث قسم لم يكن مشروعا بحال من الأحوال، وإنما هو من باب رهبانية ابتدعوها. ذكر القسم الأول ومثل له بقوله: ما كان مشروعا في الشريعتين، يعني في شريعتنا وفي شريعتهم، وسن لنا أن نخالفهم في الصفة. ثم انتهى من القسم الأول. قال القسم الثاني: ما كان مشروعا عندنا وعندهم ثم نسخ بالكلية. مثل ماذا؟ قال: كالسبت، أي اتخاذ السبت عيدا، اتخاذ يوم السبت عيدا ويوم فرح وإجازة. انتبه لهذا. أو إيجاب صلاة، اليهود يجعلون السبت يوم عيد ويوم فرح ويوم إجازة، والنصارى يتخذون يوم الأحد كذلك، فشرع لنا أن نتخذ يوم الجمعة. وفي هذا من خصائص هذه الأمة، كما أن فيه مخالفة لليهود والنصارى. فاليهود يتخذون السبت عيدا ويوما للسرور ويوما لترك كل عمل، الذي يسمى اليوم بإيش؟ بالإجازة. وأما النصارى فيجعلون هذا ليوم الأحد. لاحظ عقائدهم في هذا. يقولون اليهود يقولون: يوم السبت عندنا عيد ويوم فرح ويوم تعطيل عن العمل، لأنه اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه خلق السماوات والأرض ثم استراح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى في الرد عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب. يوم الأحد هو يوم العيد ويوم التعطيل عن العمل عند النصارى، قالوا لأنه هو أول يوم بدأ الله تبارك وتعالى فيه بخلق السماوات والأرض، فنحن نبتهج به ونتعطل عن العمل فيه، وهو يوم عيد لنا. فخص الله هذه الأمة، أمة الإيمان والتوحيد، بأن عيدها هو يوم الجمعة، بأن العيد هو يوم الجمعة. لكن لاحظ هنا ملحظ، وهو أنه لا يقتضي أن يكون يوم الجمعة يوم عيد عند المسلمين أن تحدث بطالة لدى المسلمين ولا يعملون ولا يبيعون ولا يشترون، اللهم إلا أن يكون من باب الاستعداد ليوم الجمعة. وإلا فإذا اتخذ المسلمون هذا سنة وألزموا الناس به، ما تبيع ولا تشتري ولا تقوم ولا تجلس، ففي مثل هذا الإلزام بالتعطيل شبه باليهود والنصارى. علم يا إخواننا، واحد يعيد الكلام هذا وأعطيه تفسيرا، ها أنا أعيد ثم أعد، عيد اليهود هو السبت، يتعطلون عن العمل، يتركون كل عمل، يبتهجون، يحدث لهم السرور والابتهاج والفرح والاحتفال بيوم السبت. عيد النصارى يوم الأحد، يتعطلون عن كل عمل. خص الله أمة الإيمان والتوحيد، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأن جعل لها العيد الأسبوعي يوم الجمعة. لكن ليس بلازم أن يفهم المسلمون أنه ما دام عيدا فإنه يجب أن نتعطل عن كل عمل كما يتعطلون. إيش معنى نتعطل؟ يعني نترك كل شيء، بئر معطلة وقصر مشيد. فلو اشتغل المشتغلون وباع البائعون واشترى المشترون لا نكره. تعيد، واذكر لي دليلا على أن الله عز وجل شرع لنا البيع والشراء حتى يوم الجمعة. قال الله تبارك وتعالى، اصبر يا صالح، قال الله تبارك وتعالى: وذروا البيع يا شيخ وبجدارة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا نص من الخالق العظيم الرزاق ذو القوة المتين. وذروا البيع يعني أنه في بيع وشراء. لكن أرجوك ألا تفهم غلط عني، الكلام مسجل، سواء سجلت فيما بيني فهو مسجل. ولذلك أنا أقول واحد يعيد ليش؟ ليثبت الكلام ولا ينقل على عواهنه بشيء غير مراد، لا لفظا ولا معنى ومضمونا. ما في إشكال، ما في إشكال. يضم إلى يوم السبت ولا يكون سبتا وأحدا كسائر أو كأغلب البلدان الإسلامية. عندهم ليش الإجازة متى؟ سبت وأحد، سبت وأحد، فشوارعهم وأسواقهم مكتظة، مكتظة بالناس. نحن أكرمنا الله عز وجل فجعل لنا جمعة مضمومة إلى سبت. وأظن أن في هذا المسلك، أظن أن في هذا المسلك نوعا من المخالفة لليهود والنصارى، نوعا من المخالفة لليهود والنصارى. فإذا انضم إلى ذلك شيء من الأعمال الخفيفة فلا حرج، لكن قد يكون عذر أغلب المسلمين في عدم البيع والشراء في هذا اليوم هو أنهم يستعدون لخطبة الجمعة فيتوجهون لهذه المدرسة العظيمة وهذه السنة الكبيرة، لأن جمهور المسلمين قد لا يجلس ولا يحتمل موعظة ولا يشهد مجلسا في سائر أيام أسبوعه، لكن الجمعة الناس مستعدون ومتجهزون. فلعل هذا من هذا، والعلم عند الله. قال: كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو، يعني عند اليهود والنصارى هذه الصلاة على هذه الكيفية قد تكون واجبة عندهم ونحن مأمورون بمخالفتهم في صفتها، في صفة أدائها. يقول: فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم، وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك. يعني قد يتعجب الإنسان، هل يتصور أن يفهم الإنسان قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. تنطع أهل الكتاب فحرم الله عز وجل عليهم الشحوم. هل يتصور أن يفهم الإنسان هذه الآية فيقول خلاص ما دام الله عز وجل حرم على اليهود الشحوم إلا ما حملت ظهورهما وهي الطبقة الشحم على الظهر، هل يعقل أن يفهم؟ سبحان الله، بعض الناس يعني شوف هذا من الأسبوع الماضي ولا أدري هل هي واقعة حقيقية، يقول فيه طالبان يتشاجران أحدهما قام يضرب الثاني، قال له تضربني ليه تضربني ليه؟ قال أنت تنظر إلى طعامي، والله عز وجل يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني الناس ما يعني قد يكون الفهم مشقلب، ما هو هذا المقصود، أقول ما هو هذا المقصود، يعني كمن يفهم قول الله تبارك وتعالى في دفن الموتى وانتبه ثم أماته فأقبر، قال الفاء للتعقيب، يلا بسم الله غسلوه جهزوه، يا شيخ فيه أم وفيه أب وفيه إخوان وفيه أبناء وفيه أقرباء، انتبه بعض الناس يفهم غلط، يفهم الآية غلط، يعني مجرد مباشرة ما أن يقال مات يقال إن لله وإن إليه راجعون خذوه يلا بسم الله، فيأتي الأب وتأتي الأم ويأتي الأبناء، وين فين ميتنا؟ قال الله عز وجل يقول ثم أماته فأقبره، يعني على يا شيخ يا شيخ ما هو هذا الفهم. ولذلك بعض الناس يفهم بعض الفتاوى فهما مغلوطا، قال فلان من دون تحديد، قال فلان سرعة التجهيز من السنة وعدم التأخير، لا ينتظر حتى يدعى الناس كما يفعل بعض الناس. يا شيخ هذه الفتوى ينبغي أن تقيدها بما إذا لم يكن هناك قرابة وأرحام، لا سيما ما يتعلق بالأصول والفروع. يا فضيلة الشيخ فهمت الفتوى عنك غلط، حتى إن بعض الناس قيل له يا أخي اصبر والداه في الشرق أو في الغرب، قال والدان إيش ما ننتظر لا والدين ولا أبناء، بسم الله ادفنوه اليوم ماتوا غدا في صلاة الفجر ادفنوه. يا شيخ ما هكذا يفهم تفهم فتاوى العلماء. نعم لا تؤخروه، يعني تضعونه في الثلاجة لأسبوع إلى أن تجهزوا له فرقة عسكرية وموسيقى تجعلوا، يا أخي هذا كله من البدع، وهذا التأخير لا وجه له ومخالف للسنة. أما أن يدعى أقرباءه لا سيما الأصول والفروع فهذا شيء مشروع، وهذا شيء من البر، وهذا شيء من صلة الرحم إن شاء الله تبارك وتعالى، لا حرج. والشيء بالشيء يذكر، انتبه لهذا، لأنه هذا أيضا فيه مخالفة للمشركين. بعض الناس عندما يجهزون الميت وتأتي أقرباء يأتون من الرياض ويأتون من مكة ويأتون الميت في المدينة مثلا، كلهم أصحاب سفر، فيجلسون عند أهل الميت يعزون يواسون يؤنسون، بعض الناس ما أن يرى هذا الجمع حتى يقوم فيبدعهم يبدعهم ويخطئهم على الإطلاق، يقول ما فيه يا شيخ الاجتماع على وجه مخصوص هو الذي كان من عادات أهل الجاهلية، كما قال أحد الصحابة كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة عليه، والميت يعذب بما نيح عليه على وجه مخصوص كفعل أهل الجاهلية وقولهم. لكن يا أخي اجتماع، ولعل واحد من الأقرباء يطبق سنة، اصنعوا لآل جعفر طعاما، جاء عمهم من المنطقة الشمالية قال ترى أريد أن أطبق فيكم سنة، خلاص اليوم إن شاء الله العشاء علي، والثاني ابن العم الثاني قال الغد علي. يا أخي ما في نكرة ما في نكرة، النكرة إيش؟ أن نأتي نعمل كهرباء ونفرش بسط ونأتي بكراسي ويلا ذبائح ليل ونهار، ذبائح ليل ونهار وعلى أهل الميت يأكلون على حساب الميت، وهذا فيه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولكن شيء ليأكل أهل البيت وقرابتهم ما في. ولذلك لا تلزم أحد، ما تقول والله اللي ما يتعشى الليل أقيم عليه حق، ما في حق ولا شيء يا شيخ، خلاص الجيران والأصحاب وغيرهم، أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبروا واحتسبوا، السلام عليكم. شيء اشرب قهوة، قال لا معليش أنا لا أشرب قهوة، ما في مشكلة ما في مشكلة. القرابة يجلسون ليفطروا ليتغدوا ليؤانسوا ليزيلوا الوحشة، ما في مشكلة. ما هو إلى هذه الدرجة بعض الناس ما أن يرى ثلاثة أو أربعة عند أهل الميت قال ترى أنتم بتعذبوا ميتكم. يا شيخ هذا أبوه وهذا عمه وهذا خاله، وإنت إذا كنت مقطوع من الشجرة ما عندك إلا عم واحد وخال واحد، بعضهم عنده عشرة أعمام وعشرة أخوال، إذا جاءوا قال يلا بسم الله مع السلامة ورونا الأدبار وولوا الظهر. يا شيخ ما هو إلى هذه الدرجة. أما الاجتماع على الوجوه التي كانت عند أهل الجاهلية، لا سيما إذا أوصى الميت بهذا، فهي سنة أهل الجاهلية، فإن أوصى الميت بها أو ألزموا الناس بها وألزموا أنفسهم بها هي التي فيها موافقة لأهل الجاهلية. قال رحمه الله وهو ما فيه فإن العيد المشروع قال وهي الأعياء، وكذلك ما كان مركبا منهما. إيش مركبا منهما؟ مركبا من الواجب والمحرم، ما أوجبه الله علينا إيجاب مخالفة للمشركين، وحرمه علينا لأن فيه تشبها بالمشركين. قال وكذلك ما كان مركبا منهما، يعني الواجب في مخالفتهم وما يتعلق بالمحرم الذي حرم علينا لأن فيه موافقة لهم. قال وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وعادة. انتبه، العيد سمي العيد عيدا لأمرين، إما لأنه يعود من العود والعود أحمد، وإما من الاعتياد لأن الناس تعودوا أن يجتمعوا في هذا كعيد الفطر، تعود الناس أن يجتمعوا لصلاة عيد الفطر، كعيد الأضحى تعود الناس أن يصلوا عيد الأضحى، في عيد الفطر تعود الناس أن يفطروا قبل الذهاب، في عيد الأضحى تعود الناس أن يذبحوا ذبائحهم وأضاحيهم بعد الرجوع من الصلاة. طيب شوف لاحظ، يقول مركب العيد فيه عبادة وعادة، فأما العبادة فالعيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة وذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو صادقة صادقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض ويحث الناس في يوم الفطر على الصدقة، وكان يخص بالصدقة النساء على وجه الخصوص، فيقول يا معشر النساء تصدقنا فكنا يلقينا بما في أيديهن وأعناقهن من حلي من ذهب وفضة. قال أو نسك في عيد الأضحى، هذا العبادة عرفناها في العيدين. قال ويجمع عادة، العيدان فيهما عبادة، إيش العبادة؟ ها، صلاة عيد، صدقة، في الأضحى أضحية. طيب قال ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه في العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى من التوسع في الطعام واللباس، من التوسع في الطعام واللباس، يعني بالنسبة لما يصنعه أهل البيت من طعام وما يبتهجون به من صناعة لأنواع من الأطعمة والحلوى يزيدون من هذا الصنع في يومي العيدين، هذا هو في الأصل عادة، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة، الواضبة يعني التي يواظب الإنسان عليها، أو الواضبة بمعنى ما يجعله الإنسان كسنة عادة كسنة في هذا اليوم، يعني قد يتجوز في بعض الأعمال الواظبة التي يواظب الإنسان عليها، يعني عندما يمتلئ البيت من المسافرين ومن الزائرين ومن المبتهجين بيوم عيد الفطر، يعني قد يشغلونه عن أداء إيش بعض القربات التي كان يفعلها مثل أداء صلاة الضحى، قد يقع، لكنه في المقابل يبتهج بهم ويرحب بهم وبلقياهم ويجالسهم ويتفقد أحوالهم، هذا عبادة، لأنه من صلة الرحم. بعض الناس سبحان الله في هذا اليوم يوم عيد يقلبه إلى يوم إيش؟ يقلبه إلى يوم عبادة، بمعنى صلاة وقراءة القرآن. يا فلان اجلس معانا، نحن جيناك من الجنوب أو الشمال. قال لا معلش اعذروني، أنا عادتي أن أركع 12 ركعة في المسجد النبوي، يروح يصلي الضحى في المسجد النبوي، وبعضهم قد يجلس ساعة أو ساعتين وينصرف. يا شيخ يا شيخ، صلة الرحم عبادة تزيد في العمر وتوسع في الرزق. ولذلك رأينا والله في واقع الحياة أناس ما بورك لهم في أعمارهم بسبب قطيعة أرحامهم والمجافاة والصلابة والصلافة فيما بينه وبين أرحامهم. قال إيش ولد عمي؟ لا والله فشر، ما يمكن أن أصله، إذا جاء هو أنا أذهب إليه. ورأيناهم في واقع الحياة، قلة رواتب، قلة توفيق، يفتح دكان ويغلق دكان، يفتح دكان ويغلق دكان، والفلس يطارده. والله رأينا في هذا، ورأينا في الطرف المقابل بعض الأتقياء الأنقياء المنشرحة صدورهم تجاه أرحامهم الذين يغضون الطرف عن أخطاء أرحامهم وأصهارهم. سبحان الله، لو رفع أحدهم حجرا لوجد تحت الحجر مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ من أحب أن ينسأ له في رزقه ويبارك له في عمره فليصل فليصل فليصل رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم شرح، وهذا مما ينبغي أن يعتنى به، الأحاديث التي شرح بعضها بعضا. قال ليس الواصل بالمكافئ، هذا ردة رجل. أنا أذهب ما الليلة إيش فيه؟ قال زواج ابن عمك. قال سبحان الله، ابن عمي دائما يواصلنا، إن شاء الله أذهب. عيب ما تذهبون، لأنه أول الحاضرين. ابن عمك الثاني ترى ما حضر الزواج، آخر زواج ما حضر. قال لا والله ما في، اللي يحضر نحضر واللي ما يحضر عساه ما حضر. هذا يسمى ردة رجل ومكافأة، وليس هذا فحوى. انتبه لكلامي، هذا ليس هذا فحوى ولا محتوى ولا فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعوه، هجروه، ها، بل قد سبوه شتموه. ومثلت لكم بمثال من قبل، واحد يقول والله عندي ولا أعين حتى لا يتعين، يقول لي قريب، والله يا أخواننا يقول أذهب إليه في العيد في المناسبات، ومن تحت الباب أستأذن، يفتح الباب يقول من؟ أقول فلان قريبه. قال يسبني، يسبني ويشتمني ويغلق النافذة ويقول روح لا أرى وجهك. يقول والله إني أذهب بس أحتسب صلة رحم، حتى لو ردني، حتى لو نهرني، حتى لو سبني، أذهب ليش؟ لوجه الله. ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، نصلكم لوجه الله، نبر بكم لوجه الله. وهذا المقياس يجب أن يلازمنا ولا يفارقنا حتى نلقى الله عز وجل. من المباحات الآن ننتبه شوي، اللعب المأذون فيه في الأعياد. لاحظ دقة ابن تيمية، وأنا سأسأل الآن وسأعطي تفسيرا. قال ابن تيمية من الأمور المباحة في العيدين اللعب المأذون في الأعياد فيه في الأعياد طيب إيش الفقه؟ لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. إيش تفهم من قول ابن تيمية من المباحات في العيدين أو في الأعياد مع الجمعة اللعب المأذون فيه في الأعياد؟ لعب مأذون فيه في الأعياد، يقول لمن ينتفع باللعب. إيش تفهم من قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه العبارة؟ فهمان يفهمان من قول ابن تيمية: لعب مأذون فيه في الأعياد، واحد. ثانيا: لمن ينتفع باللعب. يا ترى إيش تفهم من العبارتين؟ إيش تفهم من العبارتين؟ نعم، واحد من الزائرين يقول: لاعب مأذون فيه في الأعياد، مقيد بالضوابط الشرعية. أحسنت، مأذون فيه يعني مو حرام. وبعدين يقول مو ابن تيمية، والله أنا شهدت يوم الأحد، اليوم 5 ولا 6، ابن تيمية يقول لعب مأذون فيه، يعني على الباب مفتوح على مصراعي، مو مفتوح على مصراعي يا شيخ. الأمور الشرعية يا حبيبي مقننة ومنضبطة، لا أحد يلعب، لا تلعب علي ولا ألعب عليك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتابا وسنة. يقول ابن العب زي ما تبغى، بالحرام بالمكروه بالحلال بالمباح. ابن تيمية يقول اللعب، اللعب بس ما قال اللعب وسكت في الأعياد، قال اللعب المأذون فيه في الأعياد. وسيأتي مثالين له، سيأتي مثالان له. طيب الفائدة الثانية، يعني أبو 90 يلعب، وأبو 70 يلعب، وأبو 60 يلعب، وأبو 20 يلعب، وأبو 10 يلعب، والولد والأطفال يبو 5 سنين يلعبون. يقول ابن تيمية رجع مرة ثانية، لأنه يعني هذا أنا أفهم منه ما قاله القائل: لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. يا شيخ عمرك كم أنت؟ قال أنا جاوزت 60 أو جاوزت 70، ما شاء الله، الله يبارك لك في العمر، لكن يا الله حسن الخاتمة، إيش اللي في يدك هذا؟ جاوزت 40 أو 50 أو 60 وبرض اللفافة في الفم، برض الجراك. سبحان الله، متى تتوب؟ متى نتوب؟ والأنكى والأدهى والأمر، هذول اللي وراك، هذول اللي وراك ينتظرون يقتدون بك، أنت الجد أو الأب الكبير أو الرجل الذي إليه مرجعية فيما يتعلق بالجانب العرفي. ها، قالوا والله كبير القوم فلان، وكبير القوم تعال وانظروا ماذا يصنع كبير القوم. يا شيخ، كبير عقل كبير القوم، كبير إيمان، كبير قلب، كبير عقل، كبير أخلاق، ما هو يتجاسر على المعاصي؟ إذن ماذا يصنع الأبناء وماذا يصنع الأحفاد؟ كثير من الانحرافات، إذا سألت الأبناء والأحفاد بمن تقتدون؟ قالوا نقتدي بالجد، والله رجال كبير، لكنه سبحان الله يقول ترى أنا ما ضرني التدخين، ما ضرني، أنا أدخن 50 سنة ما ضرني. سبحان الله، ما ضرك، يلا بسم الله إلى أقرب، إلى أقرب مستشفى نشق ونقد هذه الرئة. ترى الرئة ملوثة، ترى الرئة ملوثة تلويثا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لمن ينتفع باللعب، يعني من يحب أن يروح ساعة فساعة، ولو كان كبيرا ولو كان شابا ولو كان صغيرا فلا حرج، لأن الأصل فيما يتعلق باللعب أنه لمن ينتفع باللعب، لمن ينتفع باللعب. وقد يجاري الإنسان في لعب أولاده وأحفاده ليسري عن نفوسهم وليسعدهم وليشاركهم وليخفف وطأة الحياة عنهم على القدر الذي لا يؤدي إلى إسقاط هيبته، بالقدر الذي لا يؤدي إلى إسقاط هيبته أو مهابته. انتبه لهذا. قال مثال: قال: ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما زجر أبو بكر عنه الجويريتين تثنية جارية جويرية عن الغناء في بيته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل أيام التشريق يوم منا على عائشة وعندها جويريتان تغنيان بما وقع في بعاث، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراشه متلفع بمرط أو بخمار له، فدخل أبو بكر الصديق فزجرهما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع الخمار عن وجهه وقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا، هذا عيدنا. غناء جويريتين فمن الصغار للصغار أو من الصغار للكبار، إن كان ولا بد ثلاث مرات فبالدف لورود هذا، لكن ما تقيس هذا على هذا، ما يصلح، لأن هذا كله من المحرمات، كل ذلك من المحرمات. مثال ثاني قال: وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم ففي حديثين، اسمع الحديثين. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه. فين لعبوا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. رواه البخاري ومسلم. والحديث الأول رواه أبو داود والدارمي، والحديث الأول صحيح، والثاني ما يحتاج أن أقول صحيح لأنه مخرج في الصحيحين. عائشة تنظر إلى لعب الحبشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالأعياد المشروعة. قال رحمه الله: فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. أي عيد قرن بالصدقة وأي عيد قرن بالذبح؟ أي عيد قرن بالصدقة وأي عيد قرن بالذبح؟ ها، عيد الفطر بالصدقة، وعيد الأضحى بالذبح، وعيد الأضحى بالذبح. قال: فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ. قال: فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهما فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروها. قال: انتبه في العبارة فيها دقة. قال: فموافقتهم، يعني أهل الكتاب، في هذا القسم المنسوخ من العبادات كاتخاذ السبت أو الأحد عيدا وفرحا وتعطلا عن العمل أو ما يسمى اليوم بالإجازة أو كلاهما، أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل لنا ولهم، لكن شرع لنا مخالفتهم في إيش؟ في الصفة، لكن أصل العمل مشروع. قال: فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروها. أما وقد فرق بين المحرم والمكروه فعرف أنه يعني التحريم هناك كراهية تحريم، والكراهية ها هنا كراهية تنزيه، وكراهية التنزيه دون كراهية التحريم. قال وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. القسم الثالث ما هو؟ ما شرع لا لنا ولا لهم، وإنما رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عز وجل لهم، ما كتبها الله عليهم بشيء منصوص عليه. قال ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو فهو أقبح وأقبح، فعله أقبح وأقبح. ليش أقبح من الأول وأقبح من القسم الثاني؟ لأن الأول مشروع عندنا وعندهم، والثاني مشروع عندنا وعندهم لكنه منسوخ. أما هذا القسم الثالث ما هو مشروع بالكلية لا لهم ولا لنا. قال فإنه لو أحدثه المسلم، هذا القسم، القسم الثالث المحدث، يقول لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا. ليش قبيحا؟ لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. معليش انتبه لي جيدا وأحسن الظن ودعك من التقليد، ولا تكرر إن وجدنا آباءنا على أمة. أبدأ بهم، احتفال اليهود والنصارى بمولد المسيح، ما يسمى بالكريسمس، يحتفلون بيوم ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. إيش يسمونه؟ كريسمس. طيب إيش في هذا؟ في مشابهة؟ في مشابهة؟ نحن ما عندنا كريسمس. احتفال أقوام بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شبه باحتفال النصارى بالكريسمس وبمولد عيسى عليه الصلاة والسلام. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ذاك ليس بمشروع عندهم، ما شرعه الله لهم ولا شرعه لا موسى ولا عيسى عليهم الصلاة والسلام لهم. شوف لاحظ الآن هذا مطابقة، يعني المطابقة هنا بالكلية. يقول فلو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، كما هو قبيح عندهم قبيح عندنا، ويزداد القبح، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. هذا أصل، يعني سواء بسواء، أنا أرى في تقديري والعلم عند الله أن هذا متطابق. هل شرع لهم أن يحتفل اليهود بموسى؟ ما شرع لهم. هل شرع لهم أن يحتفل النصارى بعيسى عليهم الصلاة والسلام؟ ما شرع لهم. الآن نأتي لخاتم الأنبياء المرسلين. هل شرع لنا في الإسلام كتابا وسنة أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واحد يصرح وله هذا التفسير بس يرفع صوته شوي، ولا يعني يخاف في الله لومة لائم. من اللي قال؟ من اللي قال ما شرع؟ الشيخ قال ما شرع. بسم الله، يقول ما شرع، وهنا أقرب ما يكون، هو يقول ما شرع. نعم، مع ما فيه من شبه وتشبه بالنصارى. الآن نقرأ إلى آخر الفصل حتى نختمه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي. قال رحمه الله يختم هذا الفصل: وأصل آخر من أصول عدم التشبه بالكفار والمشركين، قال: أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة، كل ما يشابه فيه أهل الكتاب من عباداتهم وعاداتهم يقول هو من المحدثات في هذه الأمة، بل جمع سيئتين: كونه من عبادات أو عادات اليهود والنصارى، وكونه محدث يحكم عليه بالبدعية والإحداث في الأمة الإسلامية، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ودعك من ترديد قول فتح على المسلمين أو فتح على المسلمين بسببه، يعني باب بدع، وهي قال: نعم كل محدثة بدعة لكن هذه بدعة حسنة. يا أخي، أنت تقابل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال فيه من البدع بدع حسنة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنت من أين لك أن هذا بدعة حسنة وأن مقاصدنا حسنة وأن هذا نترجم به حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليس كل حب يوصل المحبوب إلى مبتغاه، بل قد يكون من الحب ما أبعد المحب أبعده عن الله وأبعده عن رسول الله، كأن يقع بسبب تأويل أنه يحب فيما هو فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. إيش معنى فلا كلام فيه؟ أي لا كلام في مشروعيته. شوف، سلفنا السابقون رددها ابن تيمية مرارا وتكرارا، لأن القرآن والسنة يفهمان على مراد الله ومراد رسول الله إذا كنا ملتصقين بالبيئة السوية النقية السديدة الرشيدة، بيئة من؟ بيئة خير القرون، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبهم تعرف كثير من البدع والمحدثات. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالأمر العتيق، أي القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال: فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها سيئتان: أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، كالمثال الذي مثلت به. وتدبر معي هذا المثال: مجرد إحياء مناسبة كالمولد ليس فقط هو عمل شيء لم يسن ولم يشرع، بل فيه إيش؟ فيه مشابهة لما يفعله النصارى في يوم عيد المولد. قال: إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة، لكن هذه المخالفات في سلف الأمة لا تكاد تذكر، وإذا وقع شيء منها وهو قليل بل نادر ينبه عليه الصحابة، كما وقع من معاوية في مسح الأركان الأربعة للكعبة، وابن عباس مجاورا له ما سكت بل قال: السنة المسح للركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ما سكت بل قال على الفور فيما بينه وبين معاوية: السنة أن تمسح على الحجر الأسود والركن اليماني وليس للأركان الأربعة للكعبة كلها. قال: ولو لم يفعلها الكفار. فإذا اجتمع الوصفان يعني بدعة في دين الله في الإسلام ويفعلها اليهود والنصارى صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي، وازداد الحكم قبحا لأنه بدعة في الإسلام ولأن فيه مشابهة لليهود والنصارى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجمعنا مع شفيعنا بإذنك وحبيبنا وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.